إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، فإننا نحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة الظاهرة منها والباطنة، وأعظمها نعمة الإسلام الذي هدانا الله عز وجل إليه وأمرنا بلزومه واتباعه، ومنه هذه الصلاة التي نجتمع فيها اليوم بعد انقطاع دام 7 أشهر أو أزيد بسبب هذا الوباء الذي ابتلى الله عز وجل به عباده. إنها صلاة الجمعة المقترنة بأعظم أيام الأسبوع، وهو يوم الجمعة، وشهرة هذا اليوم الأغر والأعز على قلوب المؤمنين لا يخفى على العاقل النبيه، ولا يغفل عنه ويزهد فيه إلا الجاهل السفيه. اختاره الله سبحانه وتعالى واجتباه كما اقتضت حكمته في الاجتباء والاختيار، وخيره لهذه الأمة المرحومة من بين سائر الأيام، كما اختار لها شهر رمضان من شهور العام، وكما اختار لها نبيه المصطفى الكريم من بين سائر الأنام. يوم الجمعة أيها المؤمنون تتجلى فيه مظاهر الاجتماع والتآلف، ويتجدد فيه بين المسلمين الإخاء والتعارف. يوم عظيم تستعيد فيه الروح سرورها وبهجتها، وتطرح عنها كسلها وغفلتها. يوم أوسع الله عز وجل فيه للمسلمين جميع الخير، وأعظم لهم فيه جزيل المثوبة والأجر. يوم دعيت إليه الأمم من قبلها فضلت عنه ولم تقم له وزنا، وهدانا الله عز وجل إليه ورفع لنا به شأنا. جاء القرآن الكريم بتعظيمه، وفاضت أعطاه إياه. كل هذه المزايا والفضائل أيها المؤمنون وغيرها كثير وكثير جدا، جاءت الأحاديث والآثار ببيانها والترحيب في شهودها والاستعداد لها والتبكير إليها لما في ذلك من الأجور العظيمة والمنن الجسيمة. فعظموا أيها المؤمنون ما حقه التعظيم، واقبلوا من الله عز وجل هذا التكريم. فقد قال من أمرنا الله تعالى بالصلاة عليه والتسليم صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الجمعة سيد الأيام، سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه بإسناد حسن. ولا تغتروا بتلك الأقوال التي يزهد فيها الناس عن أدائها ويصدونهم عن شهودها على الوجه الذي تؤدى به اليوم بسبب الجائحة التي يعيشها العالم. فقد أفتى العلماء الكبار الذين لا يشق لهم غبار في العلم والفتوى والتقوى ونصح الخلق والحرص على سلامة العبادة وصحتها على جواز أدائها وسائر الصلوات الأخرى بالهيئة المعروفة لديكم، وهي التباعد الجسدي للضرورة الملحة حفاظا على الصحة وتجنبا للضرر ووقاية من الداء. فاعرفوا لهذا اليوم مكانته ومنزلته أيها المؤمنون، واسألوا الله سبحانه وتعالى من فضله، استعينوا به على ذكره وشكره وحسن عبادته، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ورزقني وإياكم اتباع سنة نبيه الكريم ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات والأرضين، وإله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أيقظ العالم من سبات، وجمعهم من شتات، وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، لقد علمتم ما لصلاة الجمعة ويوم الجمعة من مكانة ومنزلة وقدر عظيم في الإسلام، لمن حرص عليها وسعى إليها واستعد لها واهتم بأدائها وقام بما وفقه الله عز وجل في ذلك اليوم من طاعات وقربات. فجاء كذلك الوعيد أيضا في من تركها وتخلف عنها ولم يهتم بشأنها وعملها ما لم يأتي في غيرها من العبادات، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: لا ينتهين قوم عن ودعهم الجمعة، أي تركهم الجمعة وتخلفهم عنها، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة ثلاثا بغير عذر فهو منافق. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فلا تكن يا عبد الله، احذر يا عبد الله أن تكون عبدا لهواك وأسيرا في يد من أفتاك. كما يجب أن لا ننسى وأن لا نغفل عن صلاة الصبح التي حرمنا منها طيلة أشهر جاوزت السبعة، فهذه الصلاة مشهودة وهي صلاة عظيمة لا تقل شأنا عن صلاة الجمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن. إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فاحرصوا عباد الله على أداء هذه الصلوات على الوجه المأمور به شرعا، وعلى رأسها وفي طليعتها الجماعة، فهي التي تقربكم إلى الله عز وجل زلفى، وتزكو سائر أعمالكم عند الله سبحانه وتعالى، وتصفو السرائر، ويزول الران من القلوب، وتكفر بها الخطايا والذنوب، ويستجاب الدعاء عند علام الغيوب، ويرفع عنا ما حل بنا من الهموم والغموم والأمراض والكروب. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العلي الكريم أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يزيل عنا هذا الوباء بحكمته وقدرته سبحانه وتعالى، وأن ينزل علينا الرحمة والشفاء، وأن يرحم من مات من المسلمين بهذا الداء، وأن يشفي من مرض منهم به، وأن يعافي من بقي معافى بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.